يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكتم الثاني من الاختلاف المذكور أو كثرة جرى الاختلاف في كتاب الله فهو ما همد فيه إلى الطائفتين يتوسبت وهم المؤمنون ومن وزم في الأخرى للوج يتوكسب كما في قبل ساعات تلك الرسول النزل رسول فضلنا بعض وعبر الكرار على بك كفر التاتو منهم كان نسمع من كلم الله والله نجره كموسى وآدم ومحمد صلى الله عليه نجره ورفع بعضهم درجة كفر التاتو والله درجة كفة درجة مثل إسراء إبراهيم ثلاثنا وسلم موسى ستنيا هارون أمسنيا إدريس راتنيا يوسف ثلاثنيا يحيى نبي ثلاثنيا آدم عندنيا وآتينا عيسى بن مريم يا مريم ليج عيسى فاتكروالي البينات يعني المجزات البينات الواضحات المبينة على أن من الله قال الله جل ثلاثة كلمون أني قلشوا تأمروش ستانوال حاليا مؤيدنا وعبر ستانوال بروح القدسي بمنفس قدود بتكبروا بملاك جبريل الآن ولو شاء الله أنه هو أن أنت كتاب شنوره ما مقصر الذي من بعد أنا مقصد هذا لا تبي شنوره بل تقصد الدلنبر مقصد هذا لا تبي شنوره حرف وجود الوجود الوجود مقصد من بعدين من بعد ما جاءتهم بينا ما رزقهم صلى الله عليه وسلم ولكن اختلف اتنا فلقفا فمن من آمن له مذيه في جانب المؤمنين على الاختلاف التضاد الذي مذيه فيه إحدى الطائفتين كمي وزاقبون كمي تقاتب عنده فارس عنده غروب عنده كثير يتود سبت عند النور أمه يتوقع سبت ومن من قال إيه يتوقع ولو شاء الله ما تقاتب الله إن شاء الله يتردد النبر ما قدر راتو بعدان في الأشعة تقرر دلو إنمان البقرة لا يولد مدوى مصاف فقالوا لكن سبب من هاونا كفر حمد إذا الطائفة هو مؤمنون ودمر الأخرى هم الكافرون وقال قول آذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب سب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا عن الصالحات أن القرآن بكاتر لسيبية الله أكبر أهل ما عندنا فار توقف تودد تدقف وهم تودس عندنا فار يتودد دبت دينور إلى هذا الذي خصمان يوم من وجهنا كافلوشنا إلى وكيلة نزلت في المباردين يوم بدأوا إهم يوم من كافر ما أتشو خصماني بارنقام اكتسموا كراكرا في ربك تأتشو قد بدي كذا فالذين كفروا يتوكلون قطع لهم ثياب لبس السر عليك يكدر السر الله تعالى الله اكبر اسكاتشو ديك بقوة تاتشو ديك من اساس لبس لا اله الا الله كذا يسبوا من فوق روزهم كالا الى ياتي فسر سباجي دفع بالحميم سل وايدا يصحر به الله اكبر يذاب ما في بطونه والجن وذا تولى يا الله ما لنا عن جدو ما جدو إن الله قبض وموتوا يا فتنا يا ماما نعقل ما لنا يسحر يزعب ومن وحديث فتسحرهم الشمس لا إله إلا الله والجلود ويقول الجلود بلوك الدوال ሆዳ ኢማማል አይባልም ይዘን ለብቻት ቀደርነታል ወልጅኑ ማጥፋላማ ቀብለው አይደለም ወይወረቁል ጅሉድ ነው ኩለማ ነዚጀ ጅሉዱሁ በደና ጅዛ ዘይራ የሚባሉ ለማል ወቂር ሰሩ ማፊ ብቶ ወጅሩ አሁን ይሰሩ ቢኒ ማፊ ብቶኒ ወይሰሩ ቢ ጅሉድ በዛ ይቻላል ያው ማፍረቱ ቆዳ ማፍረት ይቻላል ሌላው አንጀቱ ማፍረት እንደተቻለ اذن و يعني وصار كل شيء يفده له بلوم بلوم ولهم مقام من حديد يبرد دمو من دنو مطارق مدوشا مدب جليا اعاذنا الله من ذلك لا اله الا الله يبرد سو ترى شيء دنو لا اله الا الله الله اكبر حتى نكير منكر بجاز ايزو دي مدوس مدوشا ممتيا درد ሀጅረት ስራሰውሶ ያነካንቶን ዱንያን ያለውን ታራ አንድ ከሊመቱ ኢማማና ይቀልጥ ነበር አላህ ያቸራ ግፍት እና ሲዳቱ ፍላከት አዛቦ ሸዲዱ ላኢላህ ኢላህ እንዴ ዘጋሪ ያሉ ደግሞ ሌላ ሁለማ አራዱ አይኩጁ ሚንሃ ሚን ገም እንሆ ከጀሃነም ይወጡ ፈለጉበት ጊዜ ሚንሃ ሚን ገም ሚን በደል ኢስቲማል من غم ما بدل مما قبله بآلتي حرف الجر أعيد في جواب كل ما إما الأسعاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شعرنا وشعور وشعورنا وبشرتنا وإزامنا ولهما ودماءنا وإزامنا ليلة جمال وذوقوا عذاب الحريق يقاطر جهنم قاطر فطعت قماسو دوقوا ما استطعت يبالا دعا اعوذ بالنعيم قلي يتوقذوا بنا وخلافوا كده كركوا بنا نسيبوا راسوا لجنفنا بنا ايو ان الذين امنوا وعن الاستاجنا سجد الانار يلا لانو في نسان ايدا بالنعوه لباس فيها حرير لا وحج لا ان الذين امنوا لامنوا يستوى الاستاجنا وما لسائلوا ምንድነው እንግዲህ ለዚህ ለምሳሌ ይሄ ምንድነው እስላፉ ተዳድነው ተቃራን የሆነ ውዝግብና ልዩነት ነው እነዚህ አማኞች አማኒያን የተደገፉበት የተመሰገኑበት እነዚህ ደግሞ የተወገዱበት ነው እስላፉ ተዳድቡን ምሳሌ ያም ማማ ሰበት ከሰበተውም ጋር ፊሳሂ በቡካሪ አነቢ ዘር ጁንዱብ ጁናደ ረዲየላሁ አንሁ قال انها ان هذه الايه نزلت ورده في المقتتلين በተጋደሉት የውሙ መጀበድልቃል አልየት ወሐምዛ ወአብየን ልሃሪ ንድረቸው ሁላቸው ቁረሺ ናቸው ምን እሽ ከምስሎች በኩል እነዚህ ይሄ የተደገፉ አላህ ያወደሳቸው እንድናቸው ክብሮች ናፋርት ናቸው ወለዚነ ባረዙ ምን ቁረይሁ ኡትባ ወሸይባ ወልወሊድ ኢብኑ ኡትባ ለይቶስ መጀመሪያ ያው የውሙ በድር እንግዲህ ሙስሊሞችን ካፊሮችን ተሳለፉ የመጀመሪያ ጦር እንዲሰፋ ባለ መልኩ ከዛ ጦር ተካሄደው ጦርነት አነስተኛ ኡሸይራ የምትባልና ሐምዛ ነጭ ባንዲራ ሰጥተው 30 ሰዎች የጦር መሪ አርገው 30 ሊከው ነበር አነስተኛ የበድሩ በጣም እንግዲህ በድንገት ነው ሙስሊሞች ከዚህ ጋር ተጥረው ካብሮት እንግናት ሲደው ነው ወጡት የካብሮት ቢዛት ከሺ በላይ ነው የሙስሊሞች ቢዛት ወደ 310 ምናምን ተደማናቸው ከዛ ጦር ሜዳ ላይ ገጠሙ تسلفوا تقاربوا التقى الجيشان وتزاحف الجيشان وتراءى الجمعان وهدر القتال وعمي الوقيس واشتدت الكروب وقرب من يستشهدوا للاستشهاد ومن يموت الكفر للموت عند ظهروا ثيابكم ከዛ ቡባረዛ የሚባል ነገር በአረቦች ታውቋል ዋና ጦርነት ሳይጀመር በፊት የተወሰነ ይወጣጣል አንድ ላንዱ ማለት ነው ايه يتلمد نكر نو عربو زند مارد نزي ما يباردون اليوم بلوال نزي كفارو شو مارد انصارو سوس وطافو وطلد انا نريد منكم انما نريد بني عمي ناكوزو ساتن يقريشو شو قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة الى وطو ما قطعو علي انا حمزة وديانو نزي لفوات عصار رفوات عبيدة انا يعني قرينو فسلفا ضربتين هين متى يال هين متى حتى بعبيدة قبط انجلي قصل انتنا در رقبت الان كذا تقرى علينا زي همزان علي ملزان قال عبدالوت كذا عبيدة انتشاك مستدوت ብዙም ሳይቆይ ሞተ ይላል። ወበዘመኑ ሲኒን ሆነው ማለት እና በእነዚህ የወረደው ከዛ በኋላ ተከበረ ተክቢር ማተባለ ከዛ ወንደር አልቂታል في جميع النقاط ذكرنا ياو حتى كتب الله النصر المؤزر للمسلمين حيث قتلوا 70 منهم واثروا 70 اخرين سبا قدروا سبا مراقوا ملائكه وتوردوا بقى في 9000 من ملائكه عند بودا الفيلا عند بودا الفيلا عند بودا عند زيارة تقال ان الملائكه وسمر بنوردوا ولا قد نصركم الله بعد በዚህ አሁን እነዚህ ያው ሙባረክ አደረጉ ምንድነው ዝነሪናቸው ነው ያው እነዚህ ከነዚህ ጋር ሙክተሊፍ ናቸው መስተፊን ናቸው ተዳቁ ናቸው ማማሰሊጎ ነው ወፈይ ኢትላፍ الذي يؤون الى الاهواء ودفن ابن عبد الصابدان وزق ابدانيو بين قومته الكسي لمجمراو وذا قال الى تفك الدماء ما درس به وذي بعد ما درسوا ما درس به ولذا الوقت ده الى ثلاث سنين ده ثلاثه ያን እንደታይበታይ ጋሰት ልኩራ ቢማ ማነህ የመጀመራው ያ አንተ ምን ተቃለች ችግር ቢኖርብህ ያኛ ምን አቃለው ትንሽ ችግር ቢኖርበትም ማለት ነው ታዳ አንተ ያንን በመስታ እሱ ጋር ያለው ኸይሩ መቶ በመቶ ውጥ ካረከው አንተ ጋር ያለውን ማሻር ዘንገታ ከሆነ በዚህ ተነሳ እሱ ሙብተዲ ነው ብላ አለል ባጢ ነው ብላ ስለምትል ሐላል ደም ነው ሐላል ማል ነው ቢላ ስለምትል ያው ከዋርጆች ያልታይ ከዋርጆች ለምትሉትን ገንዘብ የገደሉት እና አልየን እና ሳዕድና ዳህመ በይዱ ያከፈሩ ጥላት ሆኑት እና ምስሞችን የገደሉት ሀታ የአብደላ ብን እንትና እንትና አረት እንትና የከባድ አረት ልጅ አብደላ የሚባል እሱን ገደሉ ኡመ ወለዱ ሀሚን ነፈሻን ሆዷን ቀደው በሳስተው ጣሉ በዛ ሸረተ ሲበዛ ጊዜ አልይ እነዚህን እንዋጋ ብለው ክደም ብለ ጦር አዋጀወዱ ናህራዋን በሚባል ቦታ ገጠሙ ከተበ አላሁ ሊአልየን ወአስሓቢህ ነፍር አላ ልከዋሪጅ ይላ አብዛኛው ማለት ሀታ እንትኖት ይሁዳዎች ለይሰ አለይነ ፊል ኡሚይን ሰቢሉ ወሀከዛ ምክንያቱ ከሌላው ጋር ያለችውን አንተ ጋር ማሳሳብ ብላት ከሆነ መቶ በመቶ ስንዘባጠኝ ተደርገው ከሆነ በቁሱ ጋር ያለውን ሀቅ ምንም አስተለም ለዚህ አረቱ ጀማዓ ሲታዚር ወላጅ በአግባቡ ኢትዳ ያደርጉ ያላ ያንተበትን በረካን ሁጀቲ ወሲፋ ሽሩጥ ችግር እናገራሉ ታይንም ያሰልግ ወታይ በዲሽኑም በዲሽን እናገራሉ ከዛው ያለሰ መግባ ያን ነገር አይክዱ እናለባት እሱን ያንስ አጋጣሚ ካላ ይሄ መልካም ስለአለ ብላ እንደተሸወሉ ይሄ ቢኖርም እኮ ይሄ ማውገዝ አይከለክልም ብላ መናገሩ ሌላ ነው አንደልኩ ነገር ዛሬ ሰዎች ባደ አልተለመደ ያጀ ተዓዚር ጉዳይ አልተለመደ ዳዋስ ካን አልተለመደ አጥፍ እንግዳ ሆኖ አናውጡ እንደዚህ ያለ ባደ ብሎ ማለት አናው አልተለመደውማ አልተለመደም አይነገር ናድር ከዚህ የሚናገር ወዙ ስለ ቦታ ማይተጣቸው ነበር ደረታናቸው ወይ እንደዚህ በተሳ ሚዲያ ላይ ለጥቅት ነው አሁን በተሳ ሚዲያ ለጥቃት በቃ ያው ዓለም ባንድ ነው ይታ ያ አላህ በጥቅሉ ዋስር ፍላፍ الذي يقول للعروه ذنيت ما درسوا اختلاف بينهم وهمذون في الاولين نو وكذلك قال الى سفك الدماء درسوا ذم قداده هي القواعد وسباكم القواعد ولا وذلت يعني اذا طائفه لا الاخرى استام امام عمل الاسم لله ولا تنسجلتني اثور بتزيد على ما معنى نفسيا من ركب تمرنا زيادات من الباب بركات والاخرى كذا اندزاش اندزو ترغنا ولبت بدنا بس فزكتك يا درسا وقال جعل الله ما سر اختلافي يهي اختلاف من شنو درغو البقي الدين برمارس في قوله تعالى وقتر فيه التو ذاك القران الا الذي هو تسسس من بعد ما جاءتهم البينات من رجعوا كما قال الله جل وعلا باغيا بجاج درس باغي دي استطاع الغير غير الدين برمارس حصل الغيان متوسط لأن الباقي المجاوزة سرعة الدنبر ما لفنا وذكر غير هذا في غير موضي من القرآن الله بالقرآن كان هذا بوضع وتناقروتان سلا باقي ذي يكون شبه ذي هذا الأمة ما لهم ولإنما أرمى بها الفواش ما ظهر من أولاك اسمه لباقي بإله يا أيها الناس إنما بقي لأنفسكم لا يوم أنه كد اسمه أوكي وبي ثم بقي لينسرهن لينسرنه الله እንደዚህ የተለያየ ቦታ ያይነ በግሙ እና በአም በግያም ላይ ነው ወጣ ከሰማይ ኪታብ ወጀኒ በዲማን ጉፋና ሰንዲን ያንኩቲን እኔ በመጀመር ያቁ አላክ ባያ አደም እንደው ደሞ ወለማጃው ማዕረፉ ከፈሩኒ يعني ولما جاءهم رسول من الله فسجد لهم امام او قام منك بالشفيع الذين كفروا ولما جاءهم ما عرف كفروا به فانكر بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكون هذا بغيا ان ينزل من شر على من شاء من عباده بغي بغي بغي بغي بغي ايه بس ينبر مع ربك الاسلام هذا بغي لغير الحق هجران هجران الموتى ابراهيم لامته جلزار انديوني الذي بلوه حتى زاد عندنا ملوك فأتبعوا فرعون وجنوده بغيا وعدوا آيات في القرآن عند إن مثل من ناقر معرفة وقريب من هذا البعض كذي الإسوس قال له قال يمي كربنا قال الله ما خرجوا في السيب وخرجوا الروس أنا في الزناد حضر على رأيت هرمز أنا في هريرة أن رسول الله قال دروني ما تيسرق فاشنا قال اسكتوا فاشتوا فإنما هلك يطفى من كأنه سيطفى بكثير سؤال بياج ورزاتاته واختلاف أبان بياه وشاته ولا بموزات أباته ولا أبان بياه إلا سعند الله يقرر وما تقارناته تادي يا فجان إن عن شيء كان ذلك كبك القواته فجان إدو عن شيء فجتاني بوتا تنكفو ወይዳ መብዲያን ባንዳ ነገር ካዘዝኳቾ ፋቱ መስጂድ ምክንያት ሲዳዱ እትላይ እነ ስለሆነ አቂማት ስከቻለ አለ መተው ለትንጋዲ ለትልቁ ለተካማ ገብርቱ መተው መተው ነው በቃይከም ብዙ ሊፋት አይሻም ፈአመረውን ቢንሳጅ አማረ ምቅመሩ ቢን ካልታዘዙበት ነገር ላይ ዝም በማቀዘዟቸው ሙዓሊላን ዛሊከ ምክንያት የተናገሩ ሲሆን ያን ተባላቂ ነው የድሮች የመጥፋታቸው ምክንያት انما كانت تفرشوا اديات معوذات من دهونا ثم من اسئل الرسول الماسية كذا لم ارسل رسول بموانجل بموذا قبلنا ومنكار اندهونا كما كون الله من اسرائيل المخالفة امر موسى موسى في الجهاد والجهاد وغير وليله وإذ قال موسى لكون يا قوم اذكر نعمة الله عليك اجعل في انبياء جعل ملوكا وآتاكم على النساء من العالمين يا قوم ادخل ارضا المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين والارض اريحا هي لزاجبوا على وجهه قالوا ان فيها قوما جبار وان لن ندخلها تخرجوا منها جبارين او هيلين يسوج قالوا ان انقبام كذا كاروتوا فيخرجوا منها كذا كوتوا فان دعنا كذوش قال رجلا ان الذين خافوا انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب نيوشا ابن نون اسمع يفنى من انبياء بني اسرائيل نتو هدوا قبوا قال تمكوا فذا ذكرت من الغاية ولا فرقوه من الغاية قالوا قالوا إنا لن ندخل أبدا مدى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائلنا لا إله إلا الله وذكر السؤال عن صفات البقرة وذكر مسارك إنا لا أمرك أن تذبوا بقرة قالوا أتتخذنا وضع قال أعوذ بالله نكون من الجاهل قالوا ادعوا لنا ربك وبين لنا ما هي قال إنه يقول إنا بقرة لا فارج ولا تسعوان بين فعل ما سفر قالوا ادعوا لنا ربك وبين لنا ما لهم قال إنه يقول إنا بقرة صفراء فات ولو تسر الناظر قالوا ادعوا لنا ربك وبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله مهتدون قال إنه يقول إنا بقرة لا ذلول ولا لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما قلت يا سلام سوى النسل عنده سلاته عنده عنده سلاته عنده من سلاته عنده سلامينون أدفاته لو زبوا أي بكرة لأغنسوا آلوا في بعض الروايات ولكن شددوا فسدد ولو لم يقولوا فإن إن شاء الله مسلم بهذا ما جراش سوى شكر نور نبر إلا فيه ما نبر لكن هذا اكتداء الانبياء هو والله اعلم مخال الانبياء بانبياء اذا ما وزاقبوا الانبياء وسلم عندنا مخالفة ففرقوا بين اختلاف في الشيء والمخالفة دي. مخالفة ما تزاز متأخ اختلاف ما رد بني لو لاي استاذ عن ذلك الان نقر ما انتظر لا شك كما يقال اختلف الناس على الامين اذا خالفوا عندنا اختلف البعض من اخالفة عندنا اختلف سوى وزاقبوا مخالفة الشوف بالا الذي دخل. والاختلاف الاول مخالفة بعضهم بعض المجمل شوف اذا تعزوك من تعزوك ثم قارنات وان كان الامران متلازمين يتياز بهم اختلاف ناقل من بعض او ان الاختلاف الانبياء هو الاختلاف فيما بينهم فانت اذا موزاك انبياء بلا استوى ان الان في الان ماذا تو يرسل مكاكلات يا الله انه موزاك انها مفتابت فان الذي يهتدروه ثم الاختلاف كله موزاك نسر كله قد يكون تنزيل بتنزيل والاستاذ بقرآن والهروف بهروف كما في حديث المسعود وقد يكون في التأويل كما يعتبر حديث عبد الله بن عمرو فإن حديث عمرو بن سعيد يدل على ذلك إن كان هذه القصة كونه علم ذلك. قال أحمد في المسند رحمه حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن أبي بن شعيب عن أبيه عن جدي أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم يتسمى من النبي براء فكم تقول هذا فقال بعض المال أن نقول لا كذا الله إن جيبي على رمو ويد الوال وقال بعض أن نقول لا كذا على رمو ويد فقاهان يقول أنا كذا وسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج وجه وقال يا فكع في يدي أبو الرمان ففي ذلك يا رومان شريك إن تفت أفتك عالتون تيو لبسو بك الجمهور في قوت إجازة كلام الزر كان رسول إذا خطر على صوته واشتد غضبه واحمر وجهه فقال بهذا عمر دوم بجد تنقاتوش أو بهذا بجد بجد تنقاتوش أنت جاء كتاب على بعد وبي يا الله كتاب كبير وكبير شاماتوا التوابون ولي إنما ذا الذي بمم قبلكم إنه كان نحن سنبدو إنه بل إذن تماموس إنسي أبن جاين النو ضربوا كتاب الله بأضوء العزيز يا باندوا كانتوا نبدو وشدارا باندوا كانتوا نبدو باتر أسوارا هذا كان إنكم لستم مما هنا في شيء إذن قال سوف من عيد الله انظر الذي أمرت صبي إذن قال لسنة سوف من عيد الله فكا يهود أود كنسى رسولهم انظر الذي أمرت صبي عدد القادة من ثمارة وصف أمن في ربك والذين عيدوا فأنا خلق الباب عنده أي كي كي يجي سي أزيلا وفي أمنا أمنا أتسيقه استعيتك وجاءوا على ثلاثة الانترسيب استعيتكم توتر جنة ونظروا ما نعم وما قالنا تنزيل القرآن اللي يوضع اللي يوضع حروف لكراءة وقال حدثنا يوسف يونس حدث عماد سلامة عن هميدي ومطارين الوراك وداود بن أبي هند قال حدثنا عماد سلامة عن هميدي ومطارين الوراك وداود بن أبي هند أن رسول الله قال يد الله تعود ومثنا دون في القدر بقدر سيقات فيه وذكر الحديث عن دي بزينة تبداتون دي بزينة يعني يتلاتاتون أنت يا الله كده أقول يا سبب من يوم ما تري ورد أو سبب من دبجنا إيه نفسادين كنا فينا من سبب أفضل كتان إيه كتان بقوله ولا أستم وقال أحمد رحمة وحدثنا أنا سبب زيادة قال حدثنا أبو هاتم أنا ابن الشايد أنا دي عن جده قال لقد جلست أنا وأخيرين ومن لكمة مجد مكان متيا ما أحب أن نبي همرا نعم أي كما نسكت الرسول واد دفتم ما إلى يهود أكبرت أنا وأكلين عند المسلمات وإذا مشي خلق صابرة في رسول أن يشمع شما قلوا أزاون توت جلوس عند بعضي من أبواد سألوا بروس باندوا ومسجد لكم طوال فكرينا طلع أن نفرق بين فما فمكك لا تشو قبسر كم من لي فلان فجلسنا هجرة عند قولك فإذا كم سمعت قبل كفر كم من فت كم من فارقا شكرا عند قولك ويجمعنا سكلا سكلا نغسا كم إذ ذكروا آية من القرآن أستاوس وغزا مكاتك أستاوس وأنا فتما فيها فتكاتك حتى أرسل إذا كفت كم فخرج رسول الله سوى تمو غضبا يأكد وتزور فلي من رفيدة دوك ألف يكبر بس ويرمي بالتراب أفل والبرو يباشر ويقول ما لك أسأل رسل يا دولة الأمني كانوا تنفذي أبو حفظة أبو لكن أبان بها وشكرا وشكرا ودر في من كتوبة بعض بعض الغازل كبيرو كبيرو تقول هو يتبعهم ساتا شكرا سانو إن القرآن لم ينزل يكذب أدوبا كبيرو كبيرو يستعر إذا وردنا القرآن وإذا نزل بيش يسجد قبار وشكرا كبيرو وردنا فما عرفت من الولاء وقعدت وصفة أنا لذيذ ربت فما يعني علمتم من هو يوقف عمل سيوبك وما جلتم فرد إلى علم الجسوس بلا الهداء. وقال أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن ابن شهيد عن أبيه عن جدي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندك والناس سكن فيك فقدر زور يسير نفسه قال فكان تفقى في وجهي حق الرمان وغضب ما لا بفيدا تشاو روما نبي برسل بفيدا إذا تفت أفت برسل نفس تقول تشيدا تفت أنا عبده قال فقال ما لك ما لك نزيبون كتاب الله بعد يا الله كتاب كبير بكبير متواق متامسا توتو متاكسا كسو متافسا توتو من دين دو يا هذا هلك من كارك من زين وجه تفوض الزين قال فما وبيت نفسي والله بنفسي ألقناهم دستني على هنكونهم بمجلس في رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بطبون بوضع بمقويته يا القيان في بمستاجة عند تستاعين تستاعين لكم لم أشهدوا ما غبت نفسي لذلك المجلس إذا لم أشهدوا ما غبت نفسي بمجلس في رسول الله بطبون ما قمت لاي بنفسي ألقناهم لم أشهدوا يا القيان ما غبت عند قناه نفسي لذلك المجلس إذا لم أشهد سلالة أذكوني ها؟ نسكة من ذو؟ وما غابت نفسي من الذي في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أشهده وما غابت نفسي من ذلك من الذي أني لم أشهده ايه ايوه بنفسي ألقى النوبات ومدى سسكوتن غسل ألبت بغون وقبائلنا مكة مشيئة لم أشهده يا ألتاد دمكوت يهوه ما غبت من إزالة المجلس إزالة أشهده إن إزاقا أنتم بالي لهم إن إزاقا أدستي على كم إله على ما كان دستي له أكو سلالة من لطول هذا جيس مفروض عن أمر بشاهده رواه عنه الناس مجد ورسولها ورواه ابن ماجه سنعين نبي شبي معاوية كما سقنا وقد كتب أحمد في رسالة المتوكل أحمد هو المتوكل بالله من باله إن أحمد على السنة وزيارة الدار من الخلفاء الأباسية الذي رفع على السنة وأشاد ذكرهم رحمه الله وجزاه الله خير الجزاء هذا الحديث أضعف له وجعل يقول لهم إلى جوف في منازلته ذكر يوم الدار يوم الدار ذكر كراش إذا بديت أسره ومقوم بالوسيلة النزيم معمول إن معمول نواك يموت إنا قد وهينا نزيم الكتاب لبعض وببعض إني الله القرآن كفر الله كفر إني كما أبقى شابنا كما كساك استكال كنا دليل أتشون أبدا أحمد وهذا لهم رحمه الله بما في خلاف هذا الرديش بزي أتيش ما لنا بقران ومسرات من فتاك أجل كبات فعند الله سلاه وقنا وقد هو هذا المنصر وقد هو هذا المنصر نزي من أجل كدور المسوط وقال أجل جسر مغريب في الوقت قال وفي الباب عن أمار وعائش وعنس بلو بالوسائل وهذا باب وصفه اسم لم نجد له هنا إني على أسمنا لكم تفسير سلم الناقة إذا فلدنا وإنما الغرض مراد أسم فيهم ألا نقال الأمة بأمة من فراؤ النقة لما تاوسنا من موافقة أهل أمامك أو كثير من أفضل إلى نصارا كما تقام من فراؤ لما تاوسنا يا رئيس وصفي لما تفاق إذا تم إذ الأمر في هذا الرجل وجه كما قال رسول الله أسألك بني آدم بني آدم يا لك من سمتيو مكياو إنما كان زعاء تلك الباب هذا مكة ما لم تناقل تخاد تجاز مكة لأنه أسأل أكبني أدم يا أدم مصفات منجر إنما كانت تنازعة في القدر بقدر لا أبقيت تنفر وعنه نشأ بخلاف تنسى بقدر زويا كما أبقيت تنفر كما قالف كما قزاز كما نتارك يتنسى نشأ منك ماذا أقول مجلسة مجلسة القائمين بأس الأسلين قلت نورنا إلا ما خلقه خير خير نجا في رانك القائم ሰርሰረ ነገር ለመሰልቀጅ ይላል ወመዘብ ሳቢያ ሳቢያ ሳቢያ ቀውሙን በኑ ዘማን ነበሩ ኢላ መላእክት ያው ወጥይ ኢብራሂም ነበሩ ናቸው ያኒ ያው ሆቆም የሚያመርኩ ናቸው ኢብራሂም ተከራክረው በውጃ አሸንፏቸው በኋላ ባካብሮች ተብሩባቸው ወፈይ የሌለው አልቃኢን ዲክዳል ዓለም ሙደላው ዓለሙ የቀድሞው ብለው የሚዘውት ስለዚህ ተነሳው እዚህ ጉዳይ ወዛይቡ ከፊኒ መጁጃዲ ኡመቲ ቱም ደሙ መጁታው ቀደሪያው የገረም ተዘራ ኡዲያ ሙሽኪያ ብያለች ኢዳሚ ተቀድም ዓለም ኢዳሚ ዓለም ዓለም የቆመ ሆኑ መስሉቁ ሐዲስ ዓለም ሆኑ ወልመዚ ኪዳም ማለት መክሉቁ ማሐዲስ አይደለም ማለት ማለት ኦኮ ወመዳይበከ ወመዳይቢከ ፊሚ መጅዳዲ ልኡመቲ ወጂህ ወገይሪ ነው ወመዳይበከ ፊሚ አተሸራኢአ ሸራኢ ያቀሸያ ከንቱ ያደረገው ሰው መቀበል የመጣው ከተናዙ ነው። ተናዙ ብዙ ቦታ ያደርጋል። በጣም ችግር አለው። አልቀደርያቱ መጁሳ ዚል ኡማ መጁሳዎች ሁለት ነገር ካል አልቃኢኒን ዚል አስለይን ኑርና ኢለማ ይላል። አኑር ኸይር ኸይር ነገር ኑር ይፈልቀዋል ይላል። ሸር ሸር ነገር ኢለማ ይፈልቀዋል ይላል ይላል። ቀደርያው አይደላ ያው ነዝረቱ መኽሩቅና ከኑርና ዙልም አይደላ ማመጁሳው እንደዛ ይላል። ከጋሪ ቀደርያዎች እነሱ እንደሚሉት ባሪያ ስራውን ይፈልቃል ይለዋል። በዚህ ዓለም ሁለት ነው በእንዳውም መጁሳ ሁለቱን አሰበቱት ይላል። ቀደርያ ደግሞ አስበቱ ኻሊቂና ፈልመጁስ አስበቱ ኻሊቀይኒ ቢተስሊያ ወልቀደርያቱ አስበቱ ኻሊቂና ቢዘቁ ለሚ አንተ ስራን ተፈልቃለ ኻሊቅ ያን ይፈልቃል ኻሊቅ ያን ይፈልቃል ኻሊቅ ያን ይፈልቃል ኻሊቅ ወጀቡ ኻሊቂ አዑዙ ቢላህ ኻሊቂና ማን ኢብኑ ፋቲካ የሚባል ቀብለ ሚላዲ ኢሳ ከሁለት መቶ ሀያ አምስት ዓመት በፊት ይህን ሃይማኖት መስርቶላቸዋል ይላል። መጀመሪያ መጁሳዎች ክታብ ነበረ ዘሊል ነበራቸው ይላል። ክታባቸው ዘምዘም የሚባል ነቢያቸው ዘራዱሽ የሚባል ነበር ይላል። ነቢዩን ገድለው ክታቡን አቃጥለው በባዶ ቁጭ ሲሉ ጊዜ እብሊስን ዓላማ አስታክል እብሊስ ልቅ ብለዋ ይሄ ነምባል ያማን ይባሉ አይማሮት የሚባለው ኢራን ውስጥ ተቀምጦ ተሰደት ይተዋል እሱ ነው የመሰረተላቸው ይላል። ቀብለ ሚላድ ኢሳ የዛሬ ዛሬ 2000 ዓመት በፊት ማለት ዛሬ 2000 ዓመት ነው ማለት ገደማ አካባቢ እና በቃ ከዛ አይማሮት ጀመረላቸው። በኋላ ተከታዮቹ መጡ በሱ ገብለዚህ ነው መነብያ ይባላል። من هي سوالي نسبتين الى مان ابن فاتح سلوه هذا عند مدرسيان البالان ثانويان البالان ثانوية لقولهم بتسلية الى اعوذ بالله مما قاله وقاله امثاله وكم لظلام الليل من يدي فاشهد بان المنية تكذب عنه لكنهم لا يليتك الا ما سنت الناس دولة عنه ማናያውት ውሸተኛ መሆኑን ይመሰክ ለሊቱ ይሸተ ከልካ ይያሉ እንደ በሌሊቱ ስንት ተካይራ ዛፈለ በሌሊት አይደለም ለደርከ በሌሊት አይደለም ኢስራ በሌሊት አይደለም አላህ ሰማይ ነው በሌሊት አይደለም ስንት ተካይራ አለ ታዲያ ስንት ተካይራ አለው እነሱ ለደማው ሸር ከልካ ለብርሃኑ ከልካ እ ወደረገ ንዲካሊ ኡማ ገይ ወደረገ ዲማን አፍቀለ ሸራኢዕ ሸራኢዕ ሃዳ ወላሁ አለም وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.